لا شك أن ذلك الناس منازلهم أول مهم ومشروع لا مانع من فضل الشريعة الفضل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلث دينه. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. وهذا سبب من الحديث الواضح، وأخيرا يكون أنه لا يخرج الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يزيله ولو كان حاضرا حتى ولو كان حاضرا يخرج أو يزيله، لأنه يخرج هذا الغد بل يزيله ويطره. وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأكلها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. وهذا من السنة، من سقط اللقمة من يد أحدكم فليمر ما عرف في عمل هذا وليأكلها. هذا شيء من السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطعم، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه. يعني كون يأكل التمر ويأمر أنه الذي سيأكل التمر يعني يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه وفي بعض الحواشي كان أنه سيضع النواة على ظهر أصابعه، وهذا يحتاج إلى الدين أن يأخذ التمر بباطن يده فهذه الآداب وما أشبهها مما يقول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل المنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى للناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه. والمسلم يقول عنه طالب علم عشان يحرص على هذه الاداب التي جاءت في السنه من النبي عليه الصلاه والسلام تكون نظيفا وكانت باداب الشريعه واداب الدين. قد يكون بعض الناس مشترك في العباده ولكن هذه الاداب لا يكون في العباده، وهذا غلط. الاسلام يؤمن بالله: يا ايها الذين امنوا اذكروا في السن ثلاثه. قال ابن كثير رحمه الله: هو الاسلام بكل شرائعه، فلا تدعوا صغيرة ولا كبيرة إلا جعلته معمرا. نعم. وبعض الناس اليوم يأخذ منهج في أسماء وصفات في العبادة والتمسك، أما جاءك إذا جاءك تعاون مع حكام وأولياء أو الفروض عليهم وتكفيرهم فإنه يسلك مسلك الخوارج أو مسلك الرافضة أو مسلك المعتزلة، هذا غلط. الشرع لا يتجزأ، بمعنى ليس لك خيار في ان تاخذ جانب العباده وتاخذ جانب العقيده والمنهج، لا. لذلك ذكر صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن سعد الخدري كان رجل كعب بن عمر وكبار الصحابه صلاه بجانب الشوارع، ومع ذلك لما خرج على النبي عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم في بيان مصاب اتباعه على الشكل: لا يجب ان تقتلهم قبل قال يطرح العالم. فلو كان كان ذلك العقل والصلاه والصيام وفي مشترك في الدعوه والخارجي او معتزلي او رجعي، بل الشريعه كامله تلازم الاداب والمعاملات والاخلاق، لان الان نرى الحمد لله صحوه علميه في سبب البلدان مصر والمملكه لا تكاد تكون قريه الا وفيها رجعه على المنهج وعلى عقيده ولله الحمد لله فيما نقول به لله، ولكن يبقى امر مهم جدا هو امر الاخلاق والادب في عرض الحق. الا ينقص كثير في حلمه ان الاخوه رسول الله أو من حديث معنى أو إذان الناس منذعون أو أخلاقنا أو عباتنا أو اجتهادنا في الإسلام كل ذلك لا أولا قال رحمه الله القسم الرابع في ذكر البدع والمحدثات ونحن الآن ذاكرون بعقل هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر وإن كان الفاعل له غير مبين للدين ولا قارئ عن جملة المسلمين فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلط فيه النياحة والاستماع إليه قال رحمه الله النياحة والاستماع إليها وقال إنها من عمل الجاهلية وقال كسب النائحة من السحت وقال ولعن النائحة في موضع آخر وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة وقد قال إبراهيم كسب الزنا والنياحة من السحت وأوتي الرابع من سنة يذكر فيه المؤلف رحمه الله في اللحظة البدع والمحدثات في الدين هناك جملة من البدع والتحديد للبدع والمحدثات وذكر أول والبدع الدين هو الشيء الجديد الذي لا أصل له في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول أن الذي يقع في هذه الأشياء كالنياحة والغناء خارج من الدين ما يدعي بعض الناس لان يقولون ان المخرجين في مسلسل كذا او السامعين له او الكافرين له الكفار هذا من الخوارج وهذا المبتدع الظالمين وليس على غير سبيل المؤمنين ولا على غير سبيل الصحابه وليس على هدي النبي عليه الصلاه والسلام اصلا من كفر مغنيا وفي لكن بمجرد انه يغني المكاتب او انه يشاهد مسلسل المكاتب لا ليس امر كذلك حتى ولو كان المسلسل يرفع به الصديق لانه ليس رفع الصديق كفر الا اذا رفع الصديق معتقدا ان عيسى عليه السلام صلب على ادم الصديق يقول نعم لاعتقاده واذا فالصديق له في ميدان تحرير المقاتل وكان مرتفعا فيما شاهدناه اعلى من المصحف وان هذه المراه المنتقبه كافره وقد يضع في الطريق ما دفع جاهلا فيها حينما تقرا كتاب الله في القران شعرت في الصدر لكنها ثانيه ماذا المكتب في هذه المراه لا نكتبه ولكن لو رفعت الاسماء الى انفسنا في هذا المسلسل او عن الله بجواز الطريق لا يعرف انها كفر وقال ان هذا كل واحد جاهل لا يفهم شيء ولا يفهم مؤمن وليس هذا قال ان الاصل الذي يشتري موجود في هذا الشيء بل رحمه الله تعالى فهذا يرفع على الناس كما هذا شيء محقق لكن كونه كفر شفع على الناس بالكفر بسبب هذا هذا من الجهل نعم وذكر رحمه الله تعالى ان النياحه ابتدا بها وهي بدعة محرمة والاستماع إليها محرم وهي من عمل الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النائحة إذا فتته تبعث يوم القيامة وعليها كربال من قطران ودرع من جار في نسخة محمد معك شيء شو تعتقد كتاب الله معك في نسخة فالنائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها كفاف من قطران ودرع من الجبل والعياذ بالله هذا يدل على انها من الكبائر فيجوز النياحة عن الميت ومن ذلك الاجتماع والتعزية يومين وثلاثة يقول عائشة رضي الله عنها في الصحيح كنا نعد الاجتماع للتعزية من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اجتماع للتعزية ولا يجوز حضور مثل هذه الاجتماعات سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت الحجاج والحكم الفقير وعليك في الاستقامه ومنه ما تعرف بهذه الاشياء او تفعل بابيك او امك اذا مات هذه الاشياء هذا من اعظم احسان الانتشار بك من الناس لو جبت ما حتى يقبل الناس سلامك لا يحمل فلا تهتم بكل الناس يخالفون والنبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من اهل الجاهليه لا يفرقونهم الفقر والاحساس بالاحساب والطعن في الاحساب والنياحه عن البيت والاستسقاء والنجوم وهذا الخبر على سبيل التحريم وان كان خرج مخرج الخبر الا انه للتحريم والتحديث والجواح ورفع الصوت تسقطا عند المسلم فرق بين النياحه والبكاء بعض الناس لما يشوف واحد يرجع على ابيه عند المسلم يمنعه انا غلط انا نجحت النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه ابراهيم وقال ان العين ستجمع وان القلب ليعلم وان التراب سيدنا ابراهيم ونحذرك على الصحيح فالبكاء جائع اما رفع الصوت بالنياحه تسقطا فهذا جائع والصحيح في البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمهور واذا امراه تدعي صفيه لها فقالت اتق الله يا امه الله ورسوله فالنياحه تنافي التقوى والصبر فقال اتق الله يا امه الله ورسوله قال ابتعد عني فانك لم تصب ولم تكن تعرف انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما احضرت بذلك ذهبت لتعتذر فمنتج عنده فهو بي فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى وهل معنى ذلك لا يجوز اخذ البواب او السكرتير بالذات البواب او السكرتير يجوز لان لو كانت السكرتير يقع أو ظنون حاجة كانوا مع حاجة يقول لهم على المشي الأمر لك فكيف كيف إذا كان له الرجال ولا قضاء فليس مع بعض الناس السفهاء يقول لا أخذ الحاجة حرام وشيء يكون واخذ الرجال واخذ خادم واخذ حاجة واخذ عسكري واخذ جوا حمص إذا تجون الزوجين الدولة يمشي إلى حاجة كانوا مع حاجة يغتال ويصبر ويصبر فلو كان في عنده بوابين هذا ليس مقصودا بذلك يعني ليس في الشريعه والا كان النبي عليه الصلاه والسلام كما في قصه من يكون منكم يوما حارسا وله وله الجنه وهذا ولا المقصود بعض الناس ياخذ من هذا المقصود يقول ابراهيم هو المتقعين كثر المال والنياحه من السفر يعني انه حقا فان الاستئجار على النياحه واستئجار مقيم ثلاث ايام او يوم او اكثر او اقل هذا من البدع المتفقين وكذلك استئجار مغنيين في الافراح بدل ما يشكر الله عز وجل على هدائه ونعمه يحاسب الناس ربهم بالمعاصي والعياذ بالله هذا شيء محرم ليس كفرا لكنه محرم نعم قال رحمه الله وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها فقيل له يا امير المؤمنين انه قد بدا شعرها وقال ابعده الله انه لا حرمه له قيل ولم قال لانها تامر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه وتنهى عن الصبر وقد امر الله عز وجل به وتاخذ الضرائب على سمعتها وتأتي بشجوب غيرها وتحضر الحي وتؤتي الميت. ولكن اي مكان يجب الامر على ايدي اهل البدع واهل المعاصي ولكن هذا يكون لولينا الامر على اصحاب المعاصي بيد ومنع مثل هذه المسالح والاغاني وغير هذا يرجع فيه الى ولاة الامور هم الذين عندهم سلطان فليس احد الناس انا اعتذر على ذلك بفتح العظيم إذا خرج أحد الناس قرأت بعض الطعام فهذا ما تعطيه فمن هذا يوجد فيه يوجد أمر وكلام أصحاب السنة. نعم. وقال ابن عوف: أتيت الكوفة فرأيت رجالا ينزلون على الطريق فسألت عن ذلك فقيل ينزلون الحسين رضي الله عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال: لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعا. نعم، ويبدو أن أهل الكوفة من الرابطة يبدو أن نجمهم في شيء يصل عنهم في قديم الزمان إلى يومنا هذا، وهذا موجود اليوم. فهذا من إبراهيم رحمه الله في أن يحكم الناس من البدع ثم هو بدعا. لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام، وهذا على اعتبار من المعاصي من البدع. قال ابن النفع عن الميت: يجوز ذكر محاسن الميت. قال مأمور به ذكر محاسن المرتاح، اما ان يندب على الميت وتشق الثياب وتنكر الخدود وتنكر الشعور فهذا من الكفاح هو التناحى مع الله، اما البكاء فلا يتناحى مع الله جل وهذه رحمه يقدمها الله عز وجل في قلوب الانسان. وكذلك تقدير الثياب جائز ولا حرج فيه كما سيفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله: استعمال الطيبات والغناء. ومن البدع استعمال الطيبات واستعمال الغناء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطل. قال بعضهم من العلامة الألباني رحمه الله في الإشكال وتخريج الإجناب ابن تيمية والإجناب والإيمان ابن سلمان. والإنسان غالبا يموت على ما عاش عليه، من كان مهتمًا بالقرآن غالبًا يموت ويأكل القرآن. من كان مهتمًا بتعليم الناس الخير غالبًا يموت على ذلك. من كان مهتمًا بالغناء غالبًا يموت على ذلك. تسمير أحوال الناس بذلك يكاد يكون مقتبلًا في الناس. وبعض الناس كان يعتمد كفرس وكان عنده حب شديد بالعمرة. فمات هو راجع أغلق وأعلم. مات هو راجع. كنا نظن كلنا أو نكاد نجزم أنه إن شاء الله سيموت في عمرة. وفعلا مات هو راجع وارث القرآن. هذا نعم. بعض الناس تموت هو غني لأن قلبه انشغل فيه بالغناء والحياة. نعم. قال رحمه الله: ومن البدع الحروب والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء بعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه بكم الحروب. نعم، قال رحمه الله: ومن البدع الحروب والنظر بها والاعتصام، والاعتصام بل هو طرف من الشرك وادعاء بعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اختبر شعبة من النجوم فاختبر شعبة من السحر بعد ما زال. والمقصود الذي وطرف من الشرك إذا ادعى علم الغيب، وإذا اعتقد أن النجوم تؤسس في الكون بدون تقدير الله عز وجل. والتنجيم أو النظر في النجوم على ثلاثة أحكام: الأول ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة، وهذا شرك أكبر في الربوبية، وهذا شرك الصابعة الذي بعث الله عز وجل الخليل إبراهيم لنهي الناس عنه، وهذا أعظم من شرك الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يعتقدون أن هناك رب وهو الخالق للكون، أما هؤلاء فاعتقدوا أن مع الله عز وجل ربا آخر النجوم يؤثر. القسم الثاني ألا يدعي أن النجوم مؤثرة ولكن يدعي علم الغيب، فيستدل باجتماع النجوم واقترابها واتصالها وطلوعها وغروبها على علم الغيب. القسم الثاني ألا يدعي أن النجوم مؤثرة ولكن يدعي علم الغيب، فيستدل باجتماع النجوم واختراقها واتصالها وطلوعها وغروبها يستدل بها على علم الغيب، كنزول المطر أو غلاء الأسعار أو قيام الدول أو زوالها أو موت عظيم أو ولادة عظيم بالنظر في النجوم، وهذا أيضا شرك أكبر وادعاء بعلم. القسم الثالث أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة للصلاة ومعرفة فصول السنة وأوقات الزرع، وهذا يسمى علم التسهيل، وهذا جائز لا بأس، لأن النظر في النجوم على قسمين: علم التقدير وهذا شرك في الربوبية، وعلم التسهيل وهذا حكم النوع جائز. ومع ذلك فقد اختلف جماعة من أهل العلم حتى علم التسهيل، فتلميذ ابن عباس قتادة بن العام السدوسي رحمه الله كره تعلم من هذا القمر، وكذلك لم يرخص فيه ابن عيينة في الصيام، ورخص فيه جماعة منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول الجمهور وهو الصواب أنه لا بأس في تعلم منازل القمر بالقبلة والطرق والاقتداء بها. أما الداعي من الغيب أو النافع أسفل الكون فهذا شيخ بالله سبحانه. بعد ذلك يبقى هذه الأركان النظر في المسلم. نعم. قال رحمه الله: والقيادة والتكرم والسلم والتضرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من ثبت شعبة من الجحوم فقد ثبت شعبة من الشرك من من زال ذلك. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: احذركم علم العلوم الا بارك متابعه في ظلمات البر والبحر، فان المهاجم كالساحر والساحر كافر والكافر كافر والكافر في النار. نعم. القيافه والتكهن والزجر من البدع. القيافه نوعان: قيافه النسب وقياسة الأثر. أما قياسة النسب فلا بأس بها، وهي معرفة السبع، ودليل ذلك قياسة المدرجي حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد رضي الله عنه وأقدام والده زيد بن حارثة، وقد التحق خفيفة وغطيت رؤوسهما واسمهما وعريت الأرض، وهذا سر به النبي عليه السلام، فدخل على عائشة وأشاريره قدره وأعتبره من دليل وجهه، قال لها: ألم تنين المسجد المدرجي جاء عنفا وقال إن هذه الأرض بعضها من بعض، فكان بعض الناس يطعنون في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنه، لأن أسامة كان رجلا أسود وكان والده أبيض. العكس يا شيخنا. العكس. والده كان أسود. لا، أسود معروف. نزل من قدامه وبعض الثاني من عائشة قلبه رضي الله عنها، فجاء النبي مصحى عن الثاني وكان والده بيت حي أبيض. وكان يطعنون في نسبه رضي الله عنه. هذه القيافة إن الإنسان يشوف شخص فيعرف أنه ابن فلان، هذا عند العرب مشهور جدا، بعض الناس من العرب إذا رأى شخص يقول هذا ابن فلان، كان معه الصبية فخر الله، كان عنده ابن أبيض كالثلج والثاني أسود كظل توبة سبحان الله. وكذلك كان يستحي احيانا منها، لان هذا الشيء قد يصير تهذيبا عند بعض الناس في القاعده. اسود مثل هذا الثوب، مثل هذا الثوب واسود مثل ثوب خير، فاسد جدا، وكلاهما سوى لهذا الرجل. ووالده وليده يعني صعيب سود، يعني ابيض هذا يعني ليس لا يشبه لا الاقوى منه، ولكن ربما يكون هناك بيت من الاجساد كان ابيض، وكان معنى بعض السودانيين ابيض منا نحن، ابيض جدا مثل الناس الغربيين. ها؟ كان ابيض وكان ابيض، فهذا ونظن لعلها نزعه لعلها نزعه عبر، فلا يجوز الشك. وايضا ما نزل اليه او عليه ان بعض الناس يستعمل الاشعاعات و التحليل اللي هو اسمه يستعمله في اثبات جريمه الزنا، وهذا لا يجوز، هذا محق. جريمه الزنا لا لها اسم معين، لا ليس التحليل، فعلم الجينات لا يجوز استعماله في اخبار جريمه الزنا، لا يجوز هذا، ما يجوز ان تترك فيه بشهود من اربعه، لا يجوز رقم ثلاثه. والثاني من القياسه الاثر الذي يدعي به علم الغزو، ينظر الى اثر في الرجل، يعني موضع الرجل موضع رجله، ويدعي انه يعرف الغيب، وهذه ممنوعه. لان اقدام الناس قد تشابه، والتكهن وهذا ممنوع، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المصحف، او يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب. ومن الكهانه في زماننا النظر في الفنجان وضرب الودع والكف وانت والنجوم، هذا الدعاوى لعلم الغيب. بعض الناس يقرا هذا على سبيل المزاح، قال احنا سبيل التسبيح لا يجوز هذا، لا يجوز قراءة أنت والنجوم ولا هذه الأشياء التي يدعي الإنسان. بعض الناس منهم يعني يخاف إذا قرأ مثلا حافظ غياب أنه سيخرج يتضارب مع صديقه في العمل ياخذ أشياء تعارضا، وهذا خطأ. هذا لو صدق أنت والنجوم في الداعي الواحد، وتصديق الكاهن في الداعي الغيب هذا شرك. من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فافتقه بما يقول على محمد، يعني القرآن صلى الله عليه وسلم. وادخل التكهن والزجر، يعني زجر الطيب، يزجر الطيب إذا مشى الجهة اليمين تفاعل، وإذا مشى الجهة اليسار تشاء، وهذا لا يجوز. وإنما هل يجوز القرعة؟ يجوز القرعة. لو واحد عنده أربعة نسوة وعايز ياخذ واحدة منهم معاه، يسجد الخير ولا يقرع بين النساء؟ كان النبي عليه السلام يقرع بين النساء، ولو خرج حظها في كل مرة يأخذها منه، فكل ما يعمل قرعة يطلع حظها هي. هل هذا ظلم الباقيات؟ لا، طالما أن هي قرعة يجوز. نعم. قال رحمه الله: خضاب الوقت والإعتراف بها وإحداث الشارك. ومن البدع أن يخطب الرجل لحيته ورأسه في السماء ليحمل ها؟ وتطير؟ نعم. وتطيب هو زجر الطيب، يطلق الطيب إذا مشى يمينا كفار، إذا مشى شمالا كشام. وأيضا إذا جاءت البومة وبعض الطيور وقفت على بيته قال أنها تنهي فلانا من أهلي فيموت، فهذا لا يجوز. أو أن الملك يحرق إذا جاءت البومة أو الغراب تصور في بيته يكون الملك يحرق، هذا غلط، إنه من هذا الذي دعاه علم هو من الشرك. نعم. ولكن هل يجوز التفاعل إن كان الشؤم في شيء ففي المرأة والفرس والبقر إن كان لكن إن كان يتفاعل ولا شيء، وأن الإنسان إذا سمع بعض الأسماء يعني تفاعل بها كسهل، لما جاء ودخل منها قال أنا صعب، قال بل أنت تحكي، وغير ضرة إلى زينب وغير بعض الأسماء فيها تزكية وفيها يعني شو. نعم. أو يأخذ من أرض ضيف أو يطلب شاكله وقد قيل أو أول من فضل من ثوان فرعون فضل أول من فضل من ثوان فرعون وقيل إنه فضال أهل النار، وأرض الله عليه وسلم بإعفاء النحى وإعفاء الشوارب وبعد بعيدا من المنهي عنه الكفار والسواد. ولما جاء والد ابي بكر رضي الله عنه مسلمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد، ما لان السواد فيه غش، ممكن واحد لحيته كلها بيضاء يقبض بالسواد ويذهب يقبض بنتا عندها 15 عام وعمره 70 سنة فيخدعها، تقول لنا أنه عنده 30 أو 35 سنة. ها؟ فيجوز القضاء ومن السنة القضاء، ولكن بغير أن واحد مما جاء وجهه ظهر المحافظ ورأسه كأنها صغار، الصغار نبات يخرج في الجبل لونه أبيض، فقال صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. فالكتم والحناء والكتم هذا قريب جدا من السواد ولونه جميل جدا، فهذا يجوز للإنسان أن يغير السواد ولكن يغير البياض، وللإنسان أن ينزع الشيء المرأي لأن هذا الشيء يوم القيامة يأتي نور للمؤمن يوم القيامة. نعم. لا يجوز. حتى في الحق طب لا يجوز، النهي عام لم يجوز صحيح على جواز لا أعرف إلا السنة، هناك إلا جواز الدليل كل شيء لازم يتجه حتى ولو مضي بل يقدر منك. قال رحمه الله ومن البدع ان يتزعفر الرجل او يخطب يده به الناس او يرفضه. نعم يخطب او يخطب ان يتزعفر الرجل يعني يفعل الزعفران في ثوبه وبدنه، يعني يصبغ ثوبه وبدنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر، قيل هو المصبوغ بالاحمر، اما اذا كان مصنوع احمر اصلا هو خيوط حمراء فلا باس، اما ان يصبغ بالاحمر لا. ولانه ايضا يشبه شباك النساء، واما الكبار بوجه الماء فالصواب منه جائز خلافا لما ذكره المسلم رحمه الله، لان الحناء ليس سوادا فيجوز الغضاب الحناء والكتم وغير اي هو فيه الا الموت الاسود لان فيه بوش وغضاب. نعم. قال رحمه الله إثبات الثالث ومن البدع أن يثبر الرجل إذا أنصر فيها على عقليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى المثبر إزاره من الخيلاء. هذا يدل على أنه من الثبات من الخيلاء إذا فعلوا خيلات الشيخ المسلمين فهو من الثبات، وإذا لم يفعلوا خيلاء فإنه محرم ليس. أما حديث أبي بكر رضي الله عنه إنك لست ممن يفعله خيلاء فهذا كان إزارا مثل الذي يلبسونه في الحج الإزار الذي أخشر، ولم يكن أبو بكر فصله طويل وإنما قال إن يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي على الأرض لأنه هو ربه فواحد يلد على الأرض. قال إن كرست ممن يفعله أولا، فأبو بكر شهد له النبي عليه السلام أنه ليس ممن يفعله كلا، وهذا الثاني ليس خبيثا وإنما هو إزار. ثالثا كان أحد شقيه يسترخي وليس كل الثوب يسترخي. كل هذه الثلاث أشياء تدل على أنه لا حجة فيمن أباح لصالح الثوب أو القميص تحت. والعقل هما العظمتان النافعتان تفصلا القدم عن الساق، وليس الكعب او العقب مؤخرة القدم. هذا من اخطاء الشاعر بين الناس، يظن ان العقل هي مؤخرة القدم، وانما العقل هو العظمتان النافعتان تفصلا القدم عن الساق. فلا يجوز إطالة الثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إزرة المؤمن الى نصف الساق، وهذا في الإزهار. أما القميص فلا مانع أن يطيله أكثر من ذلك ولكن لا ينزل تحت عقبه أو كعبته. وكان قميص سماحة شيخنا عبد الله بن الله تعالى فوق العقب بمقدار 4 أصابع. وطلاب العلم يعني يشاهدون من علماء ومشايخهم حتى مقدار ما كل شيء حتى طول يؤخذ من العلماء. فهل يترك العلماء امور عظيمه تهم الامه؟ اللهم لا، لا والله. فالعلماء والله الحمد بين الامه كل شيء، وهم انصح الناس بالناس ورثه الانبياء علماء الامه الذين لم يتلونوا ولم يتغيروا. وفي صحيح مسلم حديث ابي جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قالوا وخسر. قال اول واحد المسلم والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمناء يعني الذي يمن بالعطية بعدما يعطي الناس ويمن، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب يعني يحلف من أجل أن ينفق سلعته. والصلاة هو المنفق وليس المنفق سلعته. نعم. قال رحمه الله ولما جاء ابن عمر النبي عليه السلام فقال من انت؟ قال ابن عمر. قال اذا انت ابن عمر تصبح حسابك. يقول رضي الله عنه فما زلت اتعاهد منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وحاول تمسح النوم تحت دين بسيط خلاص، مجرد تلميح اذا كنت ابن عمر تصبح حسابك خلاص تلميح. لكن اخر امر هي تصبح افتح الباب من وين يجيب المحرم يا طيب الاتحاد ممكن يجاب يحاول خلاص مجرد تلميحه. قال فما زلت اتعاهد منذ سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. جيل مبارك، جيل يعظم النبي، جيل يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جيله رضي الله عنه. نعم. وكل هذا في المنقار والسروال والقميص يعني الثوب. اما الشراب والله اكبر. هذا ليس فيه لأنه يوجد فيه من أسفل رسل وكذلك النحل الكمال سمعت بنا ليس في هذا هذا هي القميص والعباءة والعباء بعض الإخوة في العباءة تتجلس على الأرض ويستحي أن يرفع العباءة قل إن كل عباد الناس وصل العباءة مثل بفحص غير عباءة كذا مثل بالتفاصيل زيادة دول مش معقول حاجة يعني حاجة أنيقة انزل بتحت العباءة لا تتكلم لا تتكلم لا تستحي من الناس وتستحي من الله عز وجل وهذا ليس حياة إنما على قوم نحن نسمع عباءة ونرفع إزارة وفي تشبه بالنساء ومسلم لما سمع ذلك قال يا رسول الله فما بال النساء قال يرسين شبرا يعني تحت نصف الساعة قال إذا تظهر أقدامهن قال يرسين ذراعا ولا يرسين ذراعا تحت نصف ولما البعض يرفع إزارة شبرا حتى يكون تحت نصف حتى من تحت الزبطة فإذا رفع رجله بشيء مرتفع من مثل الله ظهر شيء من الفرق والعرض وهذا غلط وربما كان هذا لباس إفراط فلا يصح لا تنطر ولا التفاوت وخير الهدي هو هدي النبي عليه وفهم ذلك وقلت له ان لباس ما شبه الله كان فوق العقل باربع كما ذكر ذلك محمد بن موسى في كتاب الدواري الحاكم نعم قال رحمه الله النظر النظر في كل من عداه وتعليم التباهي والتعاويذ ومن البدع النظر في كل من عداه والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامه وقصد بعضه والعزائم عند الرقى والرقية والرقى على قسمين رقى شرعية ورقى شركية فالشركية تكون بأسماء الجن والشياطين وهذه من الشرك ورقى شرعية ويصاب فيها ثلاثة شروط كما ذكر العلماء أولا أن تكون لكتاب الله أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأدعية مباحة الشرط الثالث أن تكون بلسان عربي مفهوم الشرط الثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بذاتها وإنما بتقدير الله تعالى وادعاء كلام الجن وهذا عند السحرة يدعون ان الجن يخاطبهم وسخر لهم وقد يحصل ذلك ان الجن يخاطبهم ولكن قبل ان يستعملوه والعياذ بالله لابد ان يعينوا كفرهم بالله عز وجل فيمتهنون المصحف او اسماء الله الحسنى ويلتقوا بالجن في ليله ثم يسخر لهم الجن والعياذ بالله الله جل وعلا قال وأنه كان رجال من الإنس يعودون بالعبادة من الجن فزادوهم رحقا ثم نبعث القول الصحيح وقال الجمهور لا في استعمال الجن ولا في أمور الخير وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا كلام مرجوح والصواب خلافه سؤال شيخنا وأنا أراه وأسمع عن استعمال الجن المسلم في أمور الباحة من باب وتعاون مع البر والتقوى ومن باب الموقف الشرطه فكيف يستعملون كيف يسكر له متى طلبه استدعاه وجاء لابد ان يلعب الجن الانسان له لعبه حتى يفعل حتى ولو كان جدا مسلما فنجد استعمال الجن وبعض الاخوه يقرأ عن الرقيه عليهم ان يقرأوا والا يتكلموا عن الجن الا بقدر الحاجه فأعظم ما يضره بالخروج من البدن هو القراءة كنا قد نتخاطر بالكلمة، ومن أشنع من ذلك وأصبح وعياذ بالله أن تمس أبدان النساء. فبعض الناس على لسان المرأة يرتب الله على دفتها ويمس الجبهة، بل بلغنا وبلغنا نسأل الله السلامة والعافية أن بعضهم يكتب على ظهرها وعادي نهرها ويكتب عليها، قال من المنكراء وبعض المسلم بذلك وعياذ بالله حلق الحياه بسبب ذلك والعياذ بالله. أعوذ بالله. ومما نبع عليه الشيخ هذا أيضا كما تكلم بيننا أظن في كتاب أنه بعض الناس يجيب الوزن يعد كان مريض ويقرأ الوزن، لا ما كنت تقرأ الوزن، والناس أصبح هذا عمل وتجارة، لا ما يفعل هذا، لم يعرف هذا الحديث. أبو سعيد الخدري لما رفع التصريح يجوز أن تأخذ أجر ما فيش مانع وتشترط الأجر، النبي سعيد قال لا نقضي حتى تعلمنا جهلا، فصاروا لهم 30 رأس قطيعة في البحر، قال 30 وأنا ما عمل، ثلاثة أو 30 يجوز ولي الاشتراط سلاح القرآن، سلاح تحفيظ القرآن، ولكن أبو سعيد يقول ولم أكن رقيت قبل يومين، قبل أن يجوز في الآخر لا متخصص، أولا قد يختار هو بنفسه، ثانيا قد يتعلق الناس بهذا الشخص، أي شخص يقول المريض قد يهد نفسه أرضا، أما يجيب المضطر إلى العالم ويكشف قال رحمه الله ومن البدع تعليق التبائم والتعاويذ من غير حالة أو عفة تحدث لصاحبها. نعم التمائم والتعاويذ، التمائم جاء الكريمة والمعلق على الأطفال أو الدواب، لذلك الضر أو جنب الله، وأصلها كانت خرزات تعلقها العرب على أطفال ذات أو الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق كميمة فلا أكلم الله له، ومن تعلم ولعة فلا ودع الله له. وقال الكلام إن الرقى والتمائم والسولة شرك، ورخص بعض العلماء في تعليق الكلمة إذا كانت من القرآن، وممن رخص في ذلك عبد الله بن عمرو العاص ومنع ذلك جمهور الصحابة، عبد الله بن عمرو العاص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لخلاف الرقية، قد قال عليه الصلاة والسلام الرقى أعرض رعية رقى لا بأس بالرقى ما لستكم شرك. ومن منع قال أن تعليق التميمة ساب فيها نفسها، قد تعرف التميمة على الطفل بلا حقيقة ويدخل يدخل بها الصلاة أو ما شاء الله، وأيضا قد يتعلق قلبه بالتميمة وليس بالله جل وعلا، أنا عشان النية هي الرقى كما ترون الشروط السابقة، نعم الرقى والتعاويذ. نعم قال رحمه الله اتباع النساء للجنائز ورفض الخلود، ومن البدع اتباع النساء للجنائز